شيخنا بارك الله فيكم، هناك بعض الأسئلة لبعض الزوار، يقول: ذهبت للعمرة وكنت لابسا حذاء من المخيط ناسيا، فما حكم ذلك؟ وإن كانت هناك كفارة فما هي؟ الحذاء، لبس الحذاء التي فيها مخيط لا محظور فيها بالنسبة للمحرم، ليس فيها محظور ولله الحمد. المحظور هو الخف، إذا لبست الخف وكان فوق الكعب هذا لا يعني لا يلبس إلا عند عدم النعل، إذا لم توجد النعل نعم يلبس، لكن سائر النعال التي فيها مخيط لا محظور فيها بالنسبة للمحرم. نعم، لكن يشترط أن تكون تحت الكعبين يا شيخ. نعم نعم. سؤال الثاني يقول: سوف أذهب لأداء فريضة الحج وسأذهب اليوم الثاني من ذي القعدة، فهل أنوي حج متمتع أو عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ لا، أنت تنوي الآن، ما دمت ستوقع العمرة في أشهر الحج أنت متمتع ما لم تعود إلى بلدك. أنت متمتع سواء نويت العمرة متمتع بها إلى الحج أو نويت عمرة منفردة وتحج من نفس العام، لا إلا إذا عدت إلى بلدك بعد العمرة فالتمتع قد انقطع، أما إذا لم تعود فالتمتع باقي. نعم. ويسأل أيضا: يحرم يوم التروية من مكة؟ نعم، يوم التروية يحرم من أي مكان، يعني الإحرام بالحج تحرم له إذا كنت قد يعني حللت من العمرة، تحرم من أي مكان كان. نعم. وهذا يسأل يقول: شيخنا الفاضل، الصلاة في الحرم المكي ب100,000 صلاة، فهل هذا الفضل يشمل مساجد مكة داخل حد الحرم؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فبعض العلم يقول نعم، لأن الله جل وعلا يقول: ثم محلها إلى البيت العتيق، والمقصود يعني مكة، واستدلوا بأدلة كثيرة جدا، لكن قال بعض أهل العلم المقصود مسجد الكعبة، وهذا القول أقرب إلى الصواب وأعدل من حيث الدليل، لأنه قد ورد في الحديث صحيح مسلم مسجد الكعبة، يعني 100,000 صلاة في مسجد الكعبة. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمقصود به مسجد الكعبة لا شك، لأن شد الرحال إلى أي مسجد من مساجد مكة الأخرى جائز، لكن المقصود هنا مسجد الكعبة. ثم لو كان المقصود مساجد مكة كلها أن الحسنة تضاعف بها إلى 100,000 حسنة أو 100,000 درجة، ما كان لمسجد الكعبة ميزة، أين الميزة له؟ فالصحيح أن المقصود بالتضعيف بالنسبة للحسنات المقصود بذلك مسجد الكعبة. نعم. يقول السائل: شخص نائم حلم بأنه تتساقط عليه جراد من السماء. بالنسبة لتفسير الرواة ما عندي خبرة في تفسير الرواة، ولكن تفسيرها ما يترتب عليه حكم شرعي لأنها ظنية، التفسير حتى عند العارفين بتفسير الرواة أو عند الذين عندهم خلفية ظني، لأن الله عز وجل ذكر عن تفسير يوسف عليه السلام، يوسف نبي أليس كذلك؟ ذكر أن تفسيره للرؤيا تفسير ظني، وقال للذي ظن، من هو الذي قال؟ أي نعم، وقال الذي ظن منه أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فالتفسير ظني حتى من النبي يوسف عليه السلام، لكن الروى إذا كانت خير لا تذكر إلا لمن تحب، وإن كانت شر لا تذكرها لأحد. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة، فهل على هذا الحديث تكون صلاة النافلة وصلاة الفريضة على حد سواء في الأجر؟ لا، المقصود صلاة الفريضة، المقصود 1,000 صلاة صلاة الفريضة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته، كان يصلي النوافل والرواتب يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام، فلو كانت المضاعفة عامة للفرض والنفل لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم النوافل في منزله عليه الصلاة والسلام. لكن قال بعض أهل العلم، قال إن النوافل التي تستحب لها الجماعة أيضا تضاعف إذا صلىها في المسجد. التي تستحب لها الجماعة مثل ماذا؟ التراويح، التراويح والعيد والاستسقاء والكسوف، وهم هذه يعني هكذا قالوا. لكن جمهور العلم فيما أعلم يقولون التضعيف خاص بالفرائض. لماذا؟ لأنهم قالوا الإطلاق عند أو الإطلاق لللفظ ينصرف إلى المعهود، المعهود شرعا وهو الصلاة المكتوبة، ينصرف إلى المعهود شرعا وعرفا وهو الصلاة المكتوبة. نعم. عفوا شيخنا بارك الله فيكم، ما رأيكم في التوجيه الذي يقول أنها تشمل صلاة النافلة أيضا، وإذا صلىها المسلم في بيته كان الأجر أعظم؟ ما في يعني الأجر أعظم من ألف صلاة؟ إيه، لو صلى في المسجد تقوم بألف صلاة، وإذا صلىها في بيته نظرا للأحاديث الأخرى الحاثة على الصلاة في البيت تكون صلاته بأجر أعظم. ما أعلم أحد قال بهذا، وإذا قال به أحد ننظر في الدليل. ما أعلم أحد قال بهذا، لكن يعني العلماء يقولون النافلة في المنزل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في منزله وهو أسبق الناس إلى الخير عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخنا بارك الله فيك، بالنسبة للحية وإرخاء اللحية أتت فيها أحاديث كثيرة بصيغة فعل الأمر، فهل إذا ورد الكلام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بصيغة فعل الأمر يقتضي الوجوب؟ نعم، الأصل في الأوامر الشرعية الوجوب، الأصل أنها تحمل على الوجوب في الأوامر الشرعية، إلا إذا وجد صارف يصرف الأمر عن الوجوب، إذا وجد صارف يعمل بالصارف. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وكان ملتحيا عليه الصلاة والسلام، وأقر الصحابة على الالتحاء، فالسنة القولية والفعلية والتقريرية دال على إعفاء اللحية، والأمر يعني الأمر واضح، لأن الحديث ورد في النص عن عائشة رضي الله عنها تقول والذي زين الرجال باللحى، والذي زين الرجال باللحى أو باللحى، فهي زينة للرجال، زينة للرجال. بعض الناس يحتج بأن بعض الكفار يكون ملتحيا، خصوصا القساوسة والرهبان يكون ملتحيا، فالذي يعني يطلق لحياته يتشبه بهم. هذه يا إخوة، هذه الاحتمالات من بعض الناس دائما يلجأ إليها ضعاف الإيمان، يلجأ إليها ضعاف الإيمان. أنت يا مسلم عليك تطبيق الشرع، والباقي ليس من أمرك، الباقي إلى الله عز وجل. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، أيضا هؤلاء القساوسة عندما يرخون لحاهم فإنهم يرخون شنبهم ويكون مدلى على شفتيه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرنا في عدة أحاديث أن نجز ونقص ونحف الشارب، فهذا فارق بيننا وبينهم. هو نعم هذا فارق، والفارق الآخر يقولون القساوسة والرهبان لهم علامات أيضا يضعون يتميزون بها عن المسلمين وعن غيرهم من الكفار، فهذه الحجة كما قلت لكم حجة ضعاف الإيمان. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، هل يجوز صبغ اللحية بالسواد؟ هذه مسألة مختلف فيها، هذه مسألة مختلف فيها، لكن الأحوط خروجا من الخلاف ألا يصبغها بالسواد، يصبغها يعني يغير الشيب بالحنة أو بالكتم، ولا يصبغ بالسواد، لأن مسألة قضية السواد قضية مختلف فيها، والخروج من الخلاف أولى، ونكتفي بهذا القدر وفق الله. نعم. ها؟ من يوصل الإرسال؟ هذه الرواية وأجنبه السواد يقول مدرجة من الراوي وليست من الحديث، مدرجة من الراوي، والمسألة خلافية كما قلت لك. لا، وفي رواية أخرى، في رواية أخرى أجنبه السواد إذا يقول هذه الرواية صح من الرواية الثانية، والحديث يقول وجنبه السواد، وفي رواية أخرى أن الحديث فيه أن غيروا الشيب بالسواد، لكن هذه الرواية فيها كلام. وعلى كل حال مثل ما قلت لكم، الخروج من الخلاف أحسن، والله أعلم، وصلى الله.